فمن اهتدى فاهتدى

فَإِنْ يَقْرِنَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَرْنًا لَيْسَ بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وما أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تلتقط باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى لكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله أكبر سمع الله لمن حمده قد جاءكم بصائر من ربكم ثمن بصرة بنفسه ومن أبيض عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون استمع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين What happened?